فيكون نحو الثلثين. ورتل القرآن ترتيلا، فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريق القلوب به والتعبد بآياته والتهيؤ والاستعداد التام له. فإنه قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل، أي العظيمة معانيه الجليلة أوصافه. وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل فقال: إن ناشئة الليل، أي الصلاة فيه بعد النوم، هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أقرب إلى حصول مقصود القرآن، يتواطأ عليه القلب واللسان وتقل الشواغل ويفهم ما يقول ويستقيم له أمره. ورتل القرآن ترتيلا، وترتيل القرآن قراءته على ترسل بتبيين الحروف وإشباع الحركات حتى يجيء المتلو منه شبيها بالثغر المرتل، وهو المفلج المشبه بنور الأقحوان، وألا يهده هدا ولا يسرده سردا. ترتيلا منصوب على أنه مفعول مطلق، وهو تأكيد لإيجاب الأمر به وأنه لا بد منه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني بالقول الثقيل القرآن وما فيه من الأوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين، خصوصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتحملها على نفسه ويحملها على أمته، فهي أثقل عليه. في صحيح مسلم والبخاري عن عائشة رضي الله عنه أن الحارث بن همام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قاله، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. يفصم بضم حرف المضارعة، يعني الوحي، من أفصم المطر إذا أقلع وانكشف. ليتفصد عرقا، أي يسير عرقا. وعن الحسن: ثقيل في الميزان، وقيل ثقيل على المنافقين، وقيل كلام له وزن ورجحان ليس بالسفساف. إن ناشئة الليل، يعني ساعات الليل كلها، هي أشد وطئا، يعني أشد نشاطا من النهار إذا كان الرجل محتسبا، ويقال يعني أرق لقلوبهم، وقيل الساعات الأول. وعن علي بن الحسين أنه كان يصلي من المغرب إلى العشاء ويقول: أما سمعتم قول الله تعالى: إن ناشئة الليل، هذه ناشئة الليل، أشد وطئا، قرئ بالفتح والكسر، والمعنى أشد ثبات قدم وأبعد من الزلل، أو أثقل وأغلظ على المصلي من صلاة النهار. وعن الحسن: أشد موافقة بين السر والعلانية، لانقطاع رؤية الخلائق، أو هي أشد موافقة لما يراد من الخشوع والإخلاص. وأقوى مقيلا، يعني أشد مقالا، وأثبت قراءة لهدوء الأصوات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ومن بعض الليل فصل لربك صلاة المغرب والعشاء، وتهدد بالليل صلاة التطوع بعد المكتوبة زمنا طويلا من الليل، وسبحه مدة طويلة في صلاة قيام الليل أو خارجها، فلهذا التسبيح أثر فعال في علاج الهموم العظيمة والأعباء الجسيمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قوله ينزل ربنا فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على عرشه فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم أي هذا الحديث على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله عز وجل في كل مكان، وأهل السنة وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان يثبتون لله تعالى جهة العلو ويؤمنون بأنه سبحانه وتعالى فوق العرش بلا تكييف ولا تمثيل، وكذلك يؤمنون بالنزول ويمررون النصوص كما وردت في إثبات النزول لله تعالى على الوجه الذي يليق به جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل كسائر صفاته جل وعلا. قوله فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، في رواية لمسلم: فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. هذا وقت شريف خصه الله تعالى بالنزول فيه، يتفضل على عباده بإجابة الدعاء وإعطاء السؤال وغفران الذنب، فهو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم واستلذاذ به، ومفارقة اللذة والدعاء صعب لا سيما عند أهل الرفاهية وفي زمن البر، وكذلك عند من كان تعبا لا سيما مع قصر الليل. فمن آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه مع ذلك دل ذلك على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند الله تعالى. فنبه الله عباده إلى الدعاء في هذا الوقت الذي تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا وعلقها، ليستشعر العبد الجد والإخلاص لربه. قوله ينزل ربنا، النزول نزول حقيقي كما يليق بجلال ربنا تعالى من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وهذا قول جمهور السلف، وقد نقل البيهقي وغيره ذلك عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم، كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح. فالصواب في ذلك ما قاله السلف الصالح من الإيمان بالنزول، نثبت ما أثبت الله لنفسه على الوجه الذي يليق به من غير تكييف ولا تمثيل كسائر صفاته جل وعلا. هذا هو الطريق الأعلم والأحكم والأسلم والأقوم، وهو طريق السلف. فينبغي علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات على النحو الذي يليق به، ونقطع الطمع عن معرفة الكيفية، فنفهم المعنى ونثبته لربنا جل وعلا، ونقطع الطمع عن معرفة كيفية ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدل الحديث على تفضيل صلاة آخر الليل عليها في أوله، وبين أن آخر الليل للصلاة والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات أفضل من أوله، وفيه دليل على الترغيب في القيام والدعاء والاستغفار في ثلث الليل الآخر، وهو دليل واضح صريح على كرم الله جل وعلا ورحمته بعباده، يتجلى ذلك في ندائه لهم ليرفعوا إليه دعاءهم ويطلبوا حاجاتهم

وجبير بن نفيل وغيرهم نزل الشام وسكن حمص إلى أمات. روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. مات بعد سنة 60 رضي الله تعالى عنه. أقرب ما يكون الرب من عبده هو قرب حقيقي يليق به سبحانه، وهو كنزوله تعالى في الثلث الأخير من الليل، وكتقربه من عباده المتقربين إليه ذراعا بشبر وباعا بذراع، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليل. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة، منصوب على أنه اسم إن مؤخرا، وخبرها الجار والمجرور مقدما، واللام للتأكيد لا ساعة، وأنها كساعة الجمعة وليلة القدر، لأجل أن يجتهد الشخص جميع الليل، وألا يقتصر على العبادة في وقت دون وقت. لا يوافقها رجل مسلم ومثله امرأة مسلمة. فهذه الجملة صفة لساعة، أي لساعة من شأنها أن يتقرب لها وتغتنم الفرصة لإدراكها، لأنها من نفحات رب رؤوف رحيم. فمن وافقها أي تعرض لها واستغرق أوقاته مترقبا لها فوافقها قضي وطره. قوله يسأل الله أي فيها، والجملة صفة ثانية لرجل أو حال منه. يسأل الله خيرا، خيرا نكره لإفادة التعميم، أي أي خير كان، كثيرا أو قليلا. ولذا قال: من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. الظاهر أنه يعطيه عين ما سأل حقيقة، فيكون هذا لخصوصية تلك الساعة، ويحتمل أن يكون يعطى ما سأله حكما، وذلك بادخارها في الآخرة أو بصرف السوء عنه، لما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وذلك أي المذكور من ساعة الإجابة كل ليلة بالنصب على الظرفية، متعلق بخبر اسم الإشارة، يعني أن وجود تلك الساعة لا يختص ببعض الليالي دون بعض، بل هو ثابت ومستمر في كل ليالي السنة. فينبغي تحري تلك الساعة ما أمكن كل ليلة. وظاهر الحديث يدل على أن تلك الساعة تعم كل أجزاء الليل، ولكن الأولى طلبها في النصف الثاني منه، لأنه أرجى أجزاء الليل لقبول الدعاء، لما أخرجه الترمذي وحسنه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. فإن تيسر طلبها في جميع النصف الثاني فذاك، وإلا فلتطلب في الثلث الأخير منه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير وفيه حتى ينفجر الفجر، متفق عليه واللفظ لمسلم. واعلم أن الشيخ رحمه الله أتى بالحديث الأول ليدل على أن أفضل أوقات المتهجد بالله الثلث الآخر، وأنه أقرب للإجابة باعتبار نزول الله تعالى، ولأمره في ذلك الوقت بأنه يستجيب دعاء الداعين ويعطي سؤال السائلين وغير ذلك. وأتى بالحديث الثاني الذي رواه جابر ليدل على أن في كل ليلة ساعة يعطى فيها السؤال من الدنيا والآخرة، وتلك الساعة في جميع ساعات الليل في كل الليالي، لا يختص لا بأول الليل ولا بآخره ولا بأوسطه، بل ساعة مخفية في ساعات الليل أجمع، كما أخفى ليلة القدر في ليالي رمضان ليطلبها المسلم في جميع ساعات الليل، ويستغرق أوقاته بالذكر والصلاة والقراءة والاشتغال بالعلوم لعله يجدها ويدعو فيها فيستجاب دعاؤه ويعطى سؤاله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. ويذكر عن أنس رضي الله عنه قال: أمرنا أن نستغفر بالليل 70 استغفارة. وإنما أتى الشيخ بهذه الآية الكريمة ليدل على أن الاستغفار بالسحر من عبادة الليل، لأن الله تعالى مدح المستغفرين بالأسحار على الخصوص، وليدل على أن المستغفرين بالأسحار تستجاب دعوتهم، لأنهم كانوا يقدمون قيام الليل ثم يستغفرون الله تعالى وقت الأسحار ويطلبون حوائدهم. وعن الحسن: كانوا يصلون في أول الليل حتى إذا كان السحر أخذوا في الدعاء والاستغفار، هذا نهارهم وهذا ليلهم. فلذلك مدحهم الله بقوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قوله 70 استغفارة ليس بنص على تعيين العدد، بل المراد منه كثرة الاستغفار. ألا ترى إلى ما ورد في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم: إنه ليغان على قلب، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. لقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث في الترغيب في قيام الليل والعبادة فيه، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. وفي رواية: فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلا خبيث النفس لم يصب خيرا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه درير معقود حين يرقد بالليل، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام فتوضأ وصلى انحلت العقد، وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا. رواه ابن خزيمة في صحيحه وقال: الجرير الحبل. ورواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم،